قبل الوقت، لأن الأكبر ما يجيش حاجة بالوقت، لأنه لم يقم في زمن الوحي وتسميته آذانا اقتراح حادث. والقاعدة لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية، لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة. عايزين الأول مشروع في عهد بناء الخلاف هو اللي شرعه ده في حيط عثمان. طيب إن بأن يؤذن ضيفه كله واشربوه ده دليل على إقرار بني، لكن أذان عثمان قبل الجمعة بنصف ساعة ياخذ حكم الأذان؟ احنا يا اخي احنا قلنا الكلام ده، قلنا احنا النهارده بنأذنوا على الوقت ولا حاجة اصلا للأذان الثاني، احنا بنؤذن الأذان الاول بعد الظهر ولا حاجة في الأذان الثاني اصلا، والقاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الناس لما انتشروا في عهد عثمان البخاري وكان المؤذن الواحد لا يكفي لسماع الناس، في حجرة كبيرة موجودة في المدينة اسمها الزوراء، فعمر زاد اذان قبل الزوال بما يعادل نصف ساعة من اجل الناس يتأهبوا للحضور لصلاة الجمعة، يروحوا يتوضوا ويخرج يرحمك الله. خلاص، اذا العلة انتشار الناس وعدم وجود ما يسمعهم، مش كده؟ طب الان مع مكبرات الزور، الصوت تزور العلة ولا تزور؟ زادت العلم، إذا فلا حاجة للأذان الثاني أو الأذان الأول، ونرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، زادت العلة بوجود مكبرات الصوت. فهل أذان عثمان قبل الزوال بنصف ساعة له حكم وخصائص الأذان؟ لا، لا يردد خلفه، مش كده؟ طيب لو واحد اعترض علينا وقال بين كل أذانين صلاة، ها؟ صحيح، نقول الأذان الأول المقصود به الأذان والثاني المقصود به الإقامة، ها؟ بعد دخول بعد الزواج يوم ايه؟ الاول نعم ترد الخلفه، اما الثاني فلا حاجة له اصلا، فلا حاجة له اصلا. نعم مفيش اشكال، لكن هل ياخذ حكم الاذان؟ احنا بنقول قاعده لا يجوز تنزيل الالفاظ الشرعيه على الاصطلاحات الحادثه. خد بالك الان القضاء عند الاصوليين، ما هو القضاء؟ فعل العباده خارج الاختيار، كده هو ده تعريف القضاء عند الاصوليين. وذلك في يوم في المصباح المنير لما ذكر القضاء قال وليس على اصله. ليه؟ لان لما يقول الله تبارك وتعالى فاذا قضيتم مناسككم، ها؟ قضيتم في الايه بمعنى الاداء، مش كده؟ وذلك بعضهم شذ روايه سفيان بن عيينه والراجح ما لا تشد من ناحيه الايه؟ من ناحيه المعنى ليس شد. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا،